كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

كما أثنك على أبويك قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا برضاك. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثت المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الكون، قد صورت مقتدرا كل الخلائق قاصينا ودانينا، وتخلق الحي من طين وترجعنا للطين حتما بأجداث توارينا، وتودع الروح في الأرحام خافية لا يعلم النوع إلا أنت بارينا، وتبعث الخلق بعد الموت لا عجب، فنحن من عدم يا رب تنشينا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، ترابا وكأسا دهاقا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.